ربكما تكذبان. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة نعمه وقدرته، ثم يبين ما أعد للكافرين، ويبين صفة النار وما أعد للمتقين وأصنافهم وصفة الجنة. إذن هذه السورة التي هي سورة الرحمن فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، 8 لبيان نعم الله وقدرته، و7 لبيان النار وأهلها وخطرها. قال العلماء 7 على قدر أبواب جهنم، و8 في صفة الجنة وما أعد فيها وأهلها، و8 في صفة نوع ثاني من الجنة وما أعد فيها وهو أقل من الأول. إذن 8 و7 و8 و8 31. ولذلك هذه السورة يعني فيها مقاطع وأمور نحن في حاجة إلى تأملها وتدبرها والاعتبار بها. يقول جل وعلا: يرسل عليكما، أي على المنحرفين من الجن والإنس، شواو هو اللهب على القول الراجح، من نار، أي من للبيان، بيان الجنس، أن هذا الشواو من النار، يعني لها كائن من النار. ونحاس، النحاس هنا قيل الدخان، وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير، وقيل النحاس هو المعروف الصفر الملاب، والأول أقوى لأنه يدل على السياق، والنحاس تقال للدخان معروف. أيوة، يرسل عليكما شواظ من لهب ومن دخان فلا تنتصران، أي فلا تجدان من يمنع عنكما ما يريد الله أن يوصل لكما من العقوبة، فلا تنتصران، لا ناصر لكم، لأن الذي أراده الله كان ونفذه. إذن يرسل عليكما أيتها الشريحة المنحرفة من الجن والإنس، كما قال: يا معشر الجن والإنس. يرسل عليكما شواظ لهب من النار ونحاس دخان فلا تنتصر، هذا الأقوى. وقيل الشواظ الدخان، والنحاس هو الصفر الملال، وهذا ضعيف أو مرجوح. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، بعدما دلكم على الخير ودلكم على الخطورة لتبادروا بالتوبة والبعد عنها. أكبر نعمة أنهم يبين لهم أن هذه الطريقة خطر، هذه نعمة. كون الإنسان يبين لك الخطر نعمة، كون الإنسان يبين لك النفع نعمة. فهذا الرب كل هذه نعم، فما كان منها من النعم نعم، وما كان منها من التخويف نعم، لكي يتجنب يعني العاقل أن يسلك مسلك هؤلاء حتى ينجو بنفسه. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا ناصر لكم فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، انشقت انفلقت، فكانت السماء وردة كالوردة. قيل الوردة المقصود بها هنا الفرس الذي يشبه الورد، وقيل الوردة الحقيقية حمراء كالوردة، أو كالبرذون الذي يشبه الوردة، أقولان للعلماء. كالدهان، الدهان جمع دهن، والدهن يكون له لمعان، وأحيانا يكون أحمر وأحيانا يكون أصفر، فتكون السماء لشدة الهول والفزع تتلون، أحيانا تكون حمراء وأحيانا تكون تلمع لشدة الخوف وتتشقق، هذا لشدة الخوف من الله، لأن هذا اليوم وهو يوم القيام يوم أمره عجيب. ولذلك قال إن زلزلة الساعة شيء عجيب يوم ترونها يقع ما يقع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن لشدة الهول. إذن هذه السماء لهذا اليوم تخاف وتتفجر وتحمر وتصفر وتتغير، فكانت وردة كالدهان، أيوة جمع دهن، أو الدهان الجلد الأحمر على قول ثاني. والإخبار بهذا اليوم وكون أن السماء يقع لها منه هذا الموقع وهذا الخوف حري بالعاقل أن يكون ممن يحاسب لهذا اليوم. واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا. ولذلك يخوف الرب خلقه من يوم القيامة ليستعدوا له وليعملوا لأجله ولا يهملوا أن يحصلوا من الحسنات ما به يكون نجاتهم يوم القيامة، لأن القيامة ما فيها إلا الحساب، واليوم ما فيه إلا العمل، ما في حساب اليوم. فالذي يخرج من الدنيا ما عمل يخسر يوم القيامة، والذي يعمل ويحاسب ويتعامل مع الأمور برفق ولباقة يربح. إذن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالفرس الأحمر، أو كانت كالوردة الحمراء، أو كانت كالدهان كالزيت دردري الزيت أو لمعان الزيت، فيومئذ فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا كرر هذا التكرار ليعتبروا، و من النعم هنا أنه بيّن ما يقع للسماء من الخوف، إذن الموقف صعب، فيا عبد الله أنجو بنفسك واعتبر وافتح بابا جديدا للخير ولا تستمر على الغفلة وعلى العصيان، فإن هذا اليوم تخاف منه السماء وتتغير وتتفجر، فكيف ببني آدم الضعيف؟ ولذلك هذه الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قالوا لا نريد، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، أي الكافر جهول. أما المتقي فلا مثله، أفضل الخلق الإنسان المتقي، ولقد كرمنا بني آدم، لا يوجد مثل الإنسان إذا اتقى ربه وخافه، ولا يوجد مثله إذا كفر وجحد نعم الله. ولذلك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. فيومئذ يبعثون ويأتوا للقيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قالوا لأن كل واحد في وجهه ومعه صحيفته، فيعرف من وجهه حاله، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وجوههم كالبدر محجلون من آثار الوضوء. وهؤلاء عليها غبرة ترهقها قترة، زرق العيون، سود الوجوه، كالحون. فما يحتاج أصلا يسأل أحد عن ذنبه ولا يسأل عن عمله، فكل واحد مرسوم على وجهه وفي حاله عمله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لمعرفتهم. وقيل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لسؤال إفادة، وإنما سؤال تقريع وتبتيت، لأن الله يعلم ذلك. وقيل مواقف، وقت لا يسأل ووقت يسأل، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيوم القيامة مواقف، ففي وقت لا يسأل أحد، وفي وقت آخر يسألون ويحاسبون. نعم. إذن ثلاثة أقوال للعلماء، وهو خلاف تنوع ليس خلاف تضاد. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف يعني يميزون ويعلمون بسيماهم، بأماراتهم وبعلاماتهم الفارقة عن غيرهم. فيؤخذ هؤلاء المجرمون، تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام. وفي ذلك قولان، قيل جماعة يؤخذ بنواصيهم ويسحبون إلى جهنم، وجماعة يؤخذ بأقدامهم ويسحبون إلى جهنم. وقيل كل واحد يؤخذ بناصيته وبقدمه ويطبق كهذا يلوى ويرمى في جهنم عياذا بالله. وعلى كل فإنهم ذاهبون إلى النار مهانون، نرجو الله السلام والعافية. يؤخذ المجرمون أي الكافرون هنا بسيماهم أي بعلاماتهم الفارقة، فيؤخذ ناصية الواحد وقدمه ويلوى ويرمى في جهنم، تأخذهم الملائكة. ويؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ثم يقال لهم، يقال لهؤلاء الكفار هؤلاء المجرمون، هذه جهنم، هذه النار التي كنتم، هذه النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. ما قال أنتم، قال يكذب بها المجرمون، ليدخلهم ويدخل من كان على شاكلتهم. هذه، يقال لهم هذه التي أمامكم جهنم، النار التي تكذبون بها أنتم مجرمون، يكذب بها المجرمون وأنتم منهم، كنتم تكذبون بها. اصلوها اليوم يطوفون يذهبون بينها بين جهنم وبين حميم نار حار آن يعني غلا حتى انتهت الدرجة الذي يمكن أن يصل إليها آن يعني غلية حتى انتهى إلى آخر درجة في الغليان. ولذلك الثقلاء قال لهم الله تعالى غير ناظرين إناه نضجة ولكن إذا دعيتم إيش فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، لأنهم كانت شريحة من الثقلاء يجلسوا والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب أدب وخلق وعنده أشغال وعنده زوجات وعنده عبادة، وهؤلاء يأتوا ويجلسوا وهو ما يقدر يقول لهم اخرجوا، فالثقلاء أدبهم الله. ماذا قال لهم في سورة الأحزاب الآية؟ إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فيدعوهم للظهر فيأتوا ضحا ويجلسون، لكن إذا نضج الطعام تعالوا وكلوا وانتشروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاله بيوته ضيقة وهو رجل غاية في الكرم وفي الأدب وعنده الوحي وعنده الناس تريد حاجات وعنده أمور الخاصة، فلا يأتي واحد إلا لأجل الغرض، أما تجلس للحكاية وتنتظر ساعات طويلة هذا لا تفعلوه. إذا أنا هنا يعني حميم يعني حار آن وصل إلى نهاية حرارته نضجه. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ثم انتهت هنا مقطع من؟ مقطع أهل النار وبدأ مقطع أهل الجنة. وهكذا القرآن كله إما شريحة استقامت وبذلت فنجت واحترمت وارتفعت، وشريعة لعبت ولم تبالي وكذبت فأهينت وعوقبت، ما في ثالثة. أهل الدنيا ما فيهم ثالث أبدا. ولذلك واحد يريد أن يأخذ العصا من وسطها ويقول أنا بين المسلم والكافر، لا، ما في فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله وحزب الشيطان، ما في. لذلك قال ولمن خاف، لمن اللام للملكية، من موصول، وللذي خاف مقام ربه. مقام ربه فيها قولان للعلماء، أي مقامه عند ربه ووقوفه بين يديه، أو خاف يعني علم الله بعمله وحسابه منه فاستقام. إذا مقام ربه أي خاف، أي كما قال فيومئذ يعني كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، خاف الوقوف بين يدي الله، أو خاف علم الله بعمله فأطاعه ولم يعصه حتى لا يعاقبه. جنتان بستانان قالوا من أقسم بالطلاق لمن أراد شهوة وتركها خوف الله أنه من أهل الجنة لا يحنث، لأن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، والله ليش لا يخلف الميعاد. بعض قال العلماء هذا من حلف لمن اشتهى الشهوة وأراد أن يفعلها حراما وتركها خوف الله من أقسم أنه من أهل الجنة لا يحنث، لأن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان والله لا يخلف الميعاد. ولذلك من أكثر ما يدخل الناس الجنة أن ينهى العبد نفسه عن إيش؟ عن هواها. وآفة العقل الهوى، ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه، خاف الوقوف بين يدي الله، خاف اطلاع الله على عمله الفاسد، فكف وتاب، له جنتان بستانان يوم القيامة. ثم وصف هذه: فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ الجنتان. قال: ذواتا أفنان. أفنان فيها قولان أيضا. أفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. الشجرة تكون لها غصون، الواحد يقال له فنن تسمى أفنان، أو نوع فن، أغصان، أنواع. ولمن خاف ذواتا أفنان اللي هي الجنة فيها أغصان وفيها أشجار وفيها أشياء عجيبة، أو فيها ألوان من الجمال والحسن، إما جمع فنن أو جمع فن، أنواع. نعم، ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما، أي في الجنتان، في الجنتين، عينان تجريان. ولذلك هؤلاء منزلتهم أكبر وأعلى من منزلة من بعدهم. اللي بعدهم قال فيها عينان نضختان، هنا قال تجريان، ذيك تنضخ بس تفور، أما هذه تجري. والله هذه الجنة الحقيقة هي اللي ينبغي أن يبذل لها، ينبغي أن يصرف فيها الوقت، يصرف فيها المال، يصرف فيها الجهد، يصرف فيها التعب، لأنها جميلة وغير مقطوعة، وصاحبها ينجو من النار. فالفوز العظيم أن يدخل الرب العبد الجنة ويزحزحه عن النار، هذا هو الفوز. ولذلك قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المال خطر، الأولاد خطر، الأصدقاء خطر، الشيطان خطر، هذا هما اللي يجر الإنسان عن الخير: أولاده، زوجة، المال، الشهوة. ذلك الذي يريد الجنة لا بد أن يكابد الطاعات، الذي يريد الجنة لا بد أن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، جاهدوا النظر ولم ينظروا إلى الحرام، جاهدوا السمع ولم يسمعوا الحرام، جاهدوا اللسان ولم ينطقوا بالحرام، جاهدوا الفكر ولم يفكروا في الحرام. هؤلاء هم الذين تكون لهم المنازل العليا. إذن فيهما عينان تجريان، تجريان. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ فيهما، أي في الجنتين، من كل فاكهة، من كل نوع من الفاكهة، زوجان، نوعان، أحمر، أصفر، أبيض، أخضر، حلو، مز، كل فاكهة، أنواع، أصناف. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ الحقيقة أننا لا عذر لنا بعد هذا البيان، فينبغي لكل واحد منا أن يكون يعني عنده همة وعنده صبر على الخير، لأن هذه الحياة يحكمها قانون ماذا؟ المعاوضة. الذي يريد الجنة يبذل. الله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: إن الله اشترى، وقال: فاستبشروا ببيعكم. الذي يريد الجنة يبذل من ماله،